أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين متقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.